يا رب صل على المختار ما تلي عوات أم الكتاب ومهما دارت الليلة. يا رب صل على المختار ما تلي عوات أم الكتاب ومهما دارت الليلة. وعقل لف الفؤاد الصف معهم وما سليما وسلمى وضباب وما سعدى وعلوى وهن ولا حي. وغير ما تستوي دور أفاضيل هي المرام وهي عين المراد وهي روح الفؤاد وذاك العرض الطول. يا رب صل على المختار ما تلي سعاد او شذا شيئا مهفى في الغد مهضوب ومعزول واحور العين في داج وفي كحل جعد الشعور له اليقظ الزين والحسن والحسنى له ولها كل الكمال ومنه الفضل مبذول أكرم به من وحيد مفرد علمين أعظم به من حسين الزهر قلولا. يا رب صل على المختار ما تليا أم الكتاب ومهما دارت الليلة والبدر ما الشمس ما الغزلان ما مريم حتى أشبهه ما ثم تمثيل ما في الوجود سوى ولا أحد إلا ومنه بين فعل ومفعول. يا رب صل على المختار ما تليا أم الكتاب ومهما دارت الليلة وهو الوجود وكل الخلق غاضبتان في معدن العدم الأصلي معدول. يا واحدة يا عين الوجود ويا أم الكتاب ومهما دارت الليلة. الوجود وكل الخلق طبعاً في معدن العدم الأصلي معدون يا واحد الدار يا عين الوجود ويا من لا يحيط به إن الإحاطة بإذا الشام تضليل فخذ أزمة غلبي بالرسول إلى حظيرة هي غس الغس والسؤال منك المن مأمولا فمن الوجود وتكرم أنت ذو من الهين وأعطف من حزوال أنت مسؤولا فالكون محمود خليرة المال قد كان خادمه بالوحي جبريل صلى عليه لا كل ما تليان أم الكتاب وأهم دار لمن ما تجلى بمظاهره وما استدار بهذا الكون تهليل يا رب صل على المسالمات يا ام الكتاب ومهما دارت تنزيل مع الرضا والهنا مهما أتى غاليا في ذكر إنجيل والآل والصحب مهما غال ذو الهيم بان السعاد بعض الصبر محلول الكتاب ومهما دارت تنزيل